بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 21 من الباب الرابع من القسم الأول، وقد عنول له المؤلف رحمه الله بقوله في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. والدعاء سلاح من سلاح المؤمن الذي ينبغي أن يعمل به ولا يتخلى عنه، وفيه اتكال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون شعار للمسلم في كل الملمات وفي كل الأحوال، مبيناً حاجته إلى الله، متضرعاً به، أي بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو عبادة، كما قال الله تعالى في سورة غافر: ادعوا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتعجب حينما تعلم أن أحد الناس يقول ادعوا بي، لأنه لا يعلم ولا يعرف الدعاء. تجده إذا طاف حول الكعبة يحتاج إلى من يدعو به، يحتاج إلى من يدعو به، وإذا صلى لم يزد في سجوده على التسبيح والاستغفار. وهذا كله يدل على عدم المعرفة بأهمية الدعاء كسلاح للمؤمن يعتمد به على الله ويستعين به فيه. ففي كل أحوال المسلم ينبغي ألا يتخلى عن الدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء مطلوب من المسلم بالتوجه إلى ربه، والمسلم في دعائه معتمداً على الله سبحانه وتعالى لا يمنعه هذا من الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب ويعمل جهده على تحقيق مراده، ولكنه لا يكون تاركاً للدعاء، ففيه توكل على الله وفيه تضرع إليه. والله سبحانه وتعالى لا يمل سؤال عبده إذا سأله وطلب منه أن يعطيه سؤله. فعليك أيها القارئ لهذا الفصل والسامع له أن تعلم عظم الدعاء وأهميته، وكيف أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. وهذا فيه إشارة أيضاً إلى حاجتنا إلى سؤال الدعاء من الآخرين. فسؤال الدعاء من الوالدين وممن هم أكبر سناً وأطول طولاً وأطول عمراً في هذه الحياة الدنيا، سبقون بصالح العمل، نسألهم صالح الدعاء. وأهل القرآن وأهل العلم هم أيضاً يرجى إجابة سؤالهم، فيسألهم المسلم الدعاء، وطلبة العلم يسألون مشايخهم الدعاء. طلبة العلم يفرحون بدعوة الشيخ لهم في موقف من المواقف، حتى إنهم لا يحفظون دعاءه ويدعون به لمن يتتلمذ عليهم بعد توليهم مقام التدريس ومقام التعليم. فمما كان يدعو به لنا شيخنا محمد بن سعد رحمه الله حينما تقدم له الخدمة والعمل الذي يطلبه، يقول: اللهم اقض حاجاتك، يخاطب السائل: اللهم اقض حاجاتك أو اللهم اقض حاجاتي، إلى جانب ما يدعو به في الخفاء ودون أن يسمع به أحد ويعلمه أحد. فالمسؤول والمطلوب منه الدعاء قد يدعو، بل هو يدعو أيضا في أوقات فراغه وفي أحواله الخاصة له ولوالديه ولأولاده ولأحبابه وتلاميذه وأصدقائه إلى غير ذلك والمسلمين أجمعين. واليوم المجاهدون في الجبهات هم بحاجة إلى أن نسأل لهم الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين والتأييد والفتح المبين وسلامة البلاد والعباد من شرور الأشرار وفجور الفجار وكفر الكفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. وللأسف نرى بعض الشباب وبعض صغار الناس ممن هم لم يبلغوا الحلم إلا بقليل يتطاولون على من هو أكبر سناً، فلا يعدون الشيخ الكبير عارفاً بشيء من دينه، ولا يعدون الشيخ المتمكن العالم الجهبد المطلع الطلاع الكبير على مسائل العلم أصوله وفروعه، لا يعدونه على علم في شيء، ويتطاولون إليه وعليه، وقد ينظرون إليه نظرة استخفاف وعدم اهتمام. بل إننا نسمع في الفضائيات وللأسف من يتلفظ بقبيح الألفاظ على كبار علماء البلاد وعلماء المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من جهل الجاهلين، ونسأله التوفيق إلى احترام الصغير والكبير واحترام أهل العلم والدين والنجاة من مآزق الدعاء الخطير على الإنسان من المسلمين. وما جاء في هذا الفصل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نوعان في حقيقة الأمر: دعاء لصالح العبد السائل أو غير السائل، ودعاء عليه. وسيورد المؤلف رحمه الله جملة من الأخبار فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه تحققت لهم واستجيب دعاؤه إكراماً من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأدعية أخرى على آخرين ضالين مضلين مخالفين معاندين فاستجيب دعاء فيهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا باب واسع جدا. قول المؤلف: وهذا باب واسع جدا، ابتدأ الكلام بالواو. هذه الواو ليست عاطفة وإنما هي استئنافية، ابتدأ بها الكلام واستأنفه بإدخالها على الجملة الإسمية وهذا الباب واسع، ووصف الوسع بأنه جدا. وقد تقدم القول في جدا بأنها منصوب على المصدرية، جدا منصوب على المصدرية فهو مصدر منصوب ومعناه الوسع الكبير أو الكثير. نعم. وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم، دعا لهم أو عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن ينتفعون بدعاء المسلمين لا بالدعاء عليهم. متواتر في جملة معلوم ضرورة. التواتر الذي يشير إليه المؤلف هو تواتر معنوي، يعني معاني هذه الحديث في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبدعائه على بعض الجاهلين المعاندين ليست متواترة لفظياً، وإنما بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف، ولكن المعنى المفهوم من هذه الأخبار معنى كثير الورود وكثير العلم به عند الناس جميعاً وعند أهل العلم، وهو معلوم بالضرورة لانتشاره لا يحتاج إلى دليل. نعم. وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده. حديث حذيفة هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وقد رواه الإمام أحمد، ومراده في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا للإنسان لمسلم فإن الدعوة تصيبه وتصيب ولده وولد ولده، يعني من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن إجابة الدعوة لا تحصل للمدعو له فقط بل لولده ولولد ولده، وهذا خير وفضل عميم من الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه. أبو محمد العتابي هو ابن عتاب أحد شيوخ القاضي عياض، وقد تقدم إراده في بعض فصول الكتاب، وهو عبد الرحمن بن محمد المتوفى عام 520 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أهل الفتية هو وأبوه، تدرب مع أبيه على النوازل ومعرفة الأحكام، وكان متواضعا ثقة رضي الله رحمه الله. وقد قرأ عليه القاضي عياض المدونة وغيرها وما فاته من الموطأ ناوله إياه، وقد حدثه به عن حاتم عن القابسي كما جاء في هذا الإسناد، وذكر هذا في كتابه الغنية في ترجمته لابن عتاب رحمه الله. حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد. حاتم بن محمد هو أبو القاسم فقيه مالكي، توفي عام 469، دعي إلى القضاء فأبى، وكان ذلك بقرطبة. نعم. حدثنا أبو الحسن القابسي. أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد المتوفى عام 403، حافظ فقيه ضرير زاهد، من مؤلفاته ملخص الموطأ ورسالة أحوال المتعلمين، وقد تم الحديث عنها في أحد الفصول السابقة من أبواب القسم الأول. نعم. حدثنا أبو زيد المروزي. أبو زيد المروزي هو محمد بن أحمد الفقيه الشافعي، راوي صحيح البخاري عن الفربري، وقد توفي عام 371، حدث ببغداد وجاور بمكة، وبها حدث بالصحيح صحيح البخاري، وهو أجل من روى صحيح الإمام البخاري. نعم. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفربري بكسر الفاء وبفتحها، تلميذ الإمام البخاري الذي قرأ عليه الصحيح مرتين، وروايته تعد أوثق روايات صحيح الإمام البخاري. توفي عام 320. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري نفسه رحمه الله، المتوفى عام 256. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. عبد الله بن أبي الأسود هو حميد الحافظ شيخ البخاري، المتوفى عام 223. حدثنا حرمي. حرمي هو حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة العتكي، المتوفى عام 201. وحرمي بفتح الراء يجوز أن تكون اسماً ويجوز أن تكون نسبة إلى الحرم، فيقال حرمي، وهذا اسم له ليس نسبة إلى الحرم، فتكون اسماً وتكون نسبة إلى الحرم. وتأتي أيضاً تستعمل بفتح الحاء حرمي بكسر الحاء وسكون الراء، فيقال حرمي، وهي أيضاً حرمي تقع اسماً وتقع انتساباً إلى الحرم. وقد سمى علماء القراءات الإمامي الحرم المكي ابن كثير وإمام الحرم المكي المدني في القراءة الإمام نافع يطلقون عليهما الحرميان، فهي نسبة إلى الحرم بكسر الحاء وسكونها. نعم. حدثنا شعبة. شعبة هو أبو بسطام شيخ البصرة وعالمها، المتوفى عام 160. شعبة ابن الحجاز. عن قتادة. قتادة هو قتادة ابن دعامة، المتوفى عام 118، وهو أبو الخطاب تابعي حافظ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. أم أنس هي أم سليم رضي الله عنها الصحابية الجليلة، جاءت بابنها أنس ابن مالك وقد توفي أبوه، فخطبها أحد الأنصار وكان مشركاً فأبت عليه إلا أن يسلم، فتربى عنده ربيباً، ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وسألته أن يدعو له، وقد حدث أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء بطول العمر وبالبركة في المال والولد. أعد الحديث فضلك. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته، أي فيما أعطيته. ولا شك أن هذه الدعوة استجيبت وتحقق لأنس رضي الله عنه وأرضاه بركتها بطول عمره وكثرة ولده وكثرة فضل الله عليه في الرزق. وسيبين أنه بلغ في عدد الولد والذرية 100، وأنه دفن بيده من ولده ومن ولد ولده نحو 100 أيضا. نعم. ومن رواية عكرمة قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ولدي لا يعادون اليوم على نحو 100. رواية عكرمة هو عكرمة ابن عمار الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة، ورواها الإمام مسلم، ورقمها عنده في صحيحه 2481. وولد ولد أنس رضي الله عنه يعادون، يعادون معناه يزيدون، يزيدون على 100. نعم. وفي رواية: فما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، لا أقول سقطا ولا ولد ولدي. دفن بيده 100، قال لا يقول سقطا، ليس من المواليد الذين هم قبل الإنجاب الطبيعي، يعني قبل أن تتكون خلقتهم تكونا وينجبون بولادة تامة، إنما لا يقول إنهم لم يولدوا ولادة تامة، يعني سقطا وسقطا وسقطا في اللغة العربية، وإنما كانوا كاملي الولادة وولدوا ولادة متكاملة، ومع ذلك يعني من كثرة العدد أن هذا من دفنه بيده بلغ نحو 100. وقال أيضا أنه ليس سقطا فقط، وإنما ولا ولد ولد، ولا ولد ولد، يعني إن من دفنهم إنما هم كانوا من صلبه وليسوا أولاد أولاده، أما أولاد أولاده من عاش من أولاده فهم كثيرون أيضا. نعم. ومثله دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بالبركة مشهور ومعروف، وقد رواه الإمام البخاري ورقمه عند 5155، ورواه الإمام مسلم أيضا ورقمه عند 1427. وعبد الرحمن بن عوف توفي 33 للهجرة، وقد رزق البركة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولهذا كان ما شارك في تجارة أو شرع فيها إلا وربح فيها ربحا واسعا كثيرا، فأفاض الله عليه من الخير ما لا يتصوره إنسان. وهو الذي حينما هاجر إلى المدينة عرض عليه أحد الأنصار أن يقاسمه ماله، فأبى عليه إلا أن يدله على السوق، فدله على السوق وبدأ يتاجر فربح ربحا وافرا. وهو الذي حينما تزوج و أخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاه. وظل مال عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة ظل يكثر ويكثر مع ما يتصدق به على المسلمين، فيكاد يسد حاجة المسلمين في المدينة لكثرة صدقاته عليهم، ومع ذلك ماله يفيض ويزيد ويكثر في كل صنوف الأموال، في الأراضين وفي الشجر وفي الإبل والغنم وفي النقد وفي الذهب وفي الفضة. وسيبين المؤلف هنا يعني ما عرف من كثرة ماله وما أخبر به وما أخبر به عنه. فعبد الرحمن بن عوف رحمه الله رزق بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ماله وفيرا وخير الله عليه كثير، وكان هو يعرف فضل الله عليه ونعمته، فكان يتصدق على المسلمين. كانت له صدقات جارية فاسية في الناس يعرفها الناس جميعا، وكانت له صنوف من الإحسان معروفة ولا يجهلها أحد، بل إنه كان مما وصى به لأمهات المؤمنين، ومما وصى به لأهل بدر. ويذكر أيضا في ترجمته رضي الله عنه أنه كان يأتيه الناس بأموالهم ليودعوها عنده أمانات، فكان حينما يأخذ المال من صاحبه يقول: بدل أن يكون أمانة عندي وقد تضيع، والأمين غير ضامن، الأمين غير ضامن، فما دام وثقوا فيه ووثق فيه الرجل ووضع عنده أمانته، لا قدر الله لو ضاعت فهو غير ضامن لها. فيقول له: اجعلها سلفا حتى أضمنها لك، ويتاجر في هذا المال الذي يقبضه ممن يأتمنه عليه، يجعله سلفا ويتاجر فيه. فبلغ ماله مالا وفيرا، وحينما مات رضي الله عنه وأرضاه كان كما سيأتي حسابه في نص المؤلف رحمه الله، كان أعداد الدراهم بالآلاف، بعشرات الآلاف. ولكن أيضا في ترجمته أن بعض أصحاب الأموال التي كانوا يدعونها عنده ويأخذها هو على أساس أنها سلف، جاءوا يطالبون أولاده بما كان لهم عليه، فأولادهم باعوا من الأراضين الشيء الكثير الذي سددوا به ديون أبيهم. وكان يوصي أولاده بأن يقول: يسأل الله العون على سداد دينه بالاستعانة بمولى عبد الرحمن، يعني الله سبحانه وتعالى. فكانوا يتصرفون في أملاكه من بعد ويسددون الديون إلى جانب ما أعطي للمسلمين من هذه الصدقات. نعم. قال: فلو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب تحته ذهباً. هذا من فضل الله عليه، يعني من أنه لو أخذ شيئا من الأرض وفتش تحته لوجد بفضل الله الذهب إجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم له، وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس. الذهب قديما يعني يعمل سبائك وقطعا، والعرب لا تعرف الدراهم والدنانير، الدراهم الفضية والدنانير الذهبية لا تسكها، وإنما تأتيها من بلاد الروم. وبعض الذهب كان يتخذ كتلة واحدة، وكانوا كأنهم يحفظونه في جوف الأرض، لأن التراب لا يغيره، رطوبة الأرض والتراب لا تغيره، فيحفظونه. فحينما مات رضي الله عنه عفر عن ذهبه بالفؤوس، بل سيرد أن أيدي من كانوا يحفرون أصابها ما أصاب ما يصيب يد العامل حينما يكثر العمل بالفأس، حيث يتورم جلد أصابعه. نعم. حتى مجلت فيه الأيدي. مجلت فيه الأيدي ومجلت، يعني تورمت أصابع ونشأ تحت الجلد الماء الذي هو معروف في حال كثرة العمل وطول الوقت فيه. وأخذت كل زوجة 80,000 وكنا 4. كل زوجة أخذت 80,000 درهم، يعني هذا نصيبها، وهو مجموع الثمن الذي اقتسمناه فيما بينهن، لأن الرجل إذا مات كان لزوجته الثمن إذا لم يكن له، إذا كان عنده الولد، فكان هذا الثمن مجموع قيمته وكميته 80,000 لكل واحدة، 80,000 من الدراهم. نعم. وقيل 100,000. نعم. وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف 80,000. إحدى هذه الزوجات نالت أكثر من 80,000 لأنها صلحت على ذلك، كأنها طلبت شيئا من الإرث في هذا وهذا وهذا، وكانت قد طلقت، والطلاق في مرض الموت عند علمائنا لا يجوز، لا يصح، لأن هذا فيه حرمان للزوجة من مال زوجها من تركته، فصولحت ويصح المصالحة بين الورثة على أن يترك الوارث شيئا من الميراث في مقابل حصوله على شيء آخر يطلبه ويريده، فهذا هذه المرأة صولحت بما يزيد على 80,000 درهم. نعم. وأوصى 50,000 بعد صدقاته الفاشية في حياته. صدقاته الفاشية يعني المشهورة المعروفة الكثيرة الشائعة. نعم. وعوارفه العظيمة. العوارف المراد بها المعروف جمع عارفة، وهي المعروف الذي كان يفعله، وهو اسم مفعول المعروف، ولكنه أطلق عليه لفظ اسم الفاعل عارف، والعارف هو الذي يعرف الشيء، فكأن المعروف هذا يعني من باب المبالغة كان عارفاً لهذا الإحسان الذي ينسب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وجعلوا اسم الفاعل مكان اسم المفعول للمبالغة معلوم في البلاغة العربية كما قال، ويرد في الدم والمدح، فهنا في المدح والثناء، وقد يرد في الدم كما قال القائل فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، يعني أي أنت المطعوم المكسو، فهذا للقدح والدم وليس للاستحسان والمدح. نعم. أعتق يوماً 30 عبداً. نعم. وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير. العير هي مجموع ما يحمل عليه المال من الإبل والبغال والحمير، وهذه كما بيّن المؤلف فيها هذا العدد الهائل من الإبل، يعني كانت محملة لا شك بخيرات وفيرة، تصدق بها المؤلف رحمه الله، تصدق بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن طيب نفس، مما يدل على فضله وخيريته رضي الله عنه وأرضاه. والعير غير العير، جاء في كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول أنه عند موته قال: ما في جسم موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة بسيف، ما في جسم موضع شبر إلا وفيه طعنة سيف طعنة رمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير. فالعير المراد به الحمار، أما العير فهي هذه مجموع الإبل والبغال والحمير التي تحمل التجارات. نعم. وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها. يعني لم يتصدق بما عليها فقط، لا، هذه الحيوانات التي كانت تحمل هذه التجارة، بل بأقتابها وأحلاسها. والقطب هو الرحل الذي يوضع على الرحل الصغير الذي يوضع على البعير عند يوضع على البعير عند على قدر سنامه، والحلز ما يوضع تحته لوقاية جلد الحيوان. فتصدق بها وبما عليها، لم يحتفظ منها بشيء. نعم. ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة. هذا أثر آخر يبين فيه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي تولى الخلافة بعد تنازل الحسن ابن أبي طالب له رضي الله عنه، لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا يصلح الله به بين فريقين من المؤمنين، فصدق فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره، فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان وأخذ الخلافة. ومعاوية توفي عام 60 للهجرة بعد أن نازع الإمام علي في مسألة القتل الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، ثم تنازل له الحسن فولي الخلافة. وهذا الأثر يرويه البيهقي ونسبه السيوطي لابن سعد في طبقاته. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي ورد فيه حديث الوصية بثلث المال حينما مرض في مكة وخشي أن يموت ولا وارث له كثير، فأراد أن يوصي بشطر ماله، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال وبين له أن الوصية في الثلث، والثلث كثير، فكانت الوصية أو حكم الوصية في الثلث بطلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الوصية بماله، فأذن له في الثلث وقال الثلث كثير، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه في آخر حياته رضي الله عنه عمي، وقال له بعض الناس: الناس يسألونك الدعاء، فألا تدعو لنفسك؟ قال: إن رضاه بقدر الله سبحانه وتعالى أحب إليه من أن يدعو لنفسه. انظر إلى هذه النظرة الدقيقة من هذا الصحابي الجليل الذي ما كان يسأل لنفسه، وإنما يسأل للمسلمين. وسيورد لنا المؤلف الخبر المشهور عنه أن أهل العراق شكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً، واتهموه بتهم زائفة بأن قالوا إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لا يسير بالجيش في الغزو قاعد، يتهمونه بالقعود ولا يقسم بالسوية، لا يسوي بين الناس في القسمة ولا يعدل في القضية. وهذه تهم خطيرة لا تنطلي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه إلا أن أرسل إلى سعد وجاء من العراق ليحقق معه. وليت اليوم المسلمين يكون لهم أدنى شيء من هذا الحرص. كم من التهم تكال لبعض المسؤولين، بل وتنشر الفضائح المدعومة بالوثائق في الصحف والمجلات وفي المواقع الاجتماعية، وتعلم في الفضائيات ويتستر على الظالمين والخائنين والغادرين، ويلجم الناس ويكبتون ويظلون يعانون ما تتورم به القلوب لعدم وجود من يستمع إليهم. وكما هو الحال مشاهد اليوم، المجرمون يعيثون في الأرض فساداً، ينهبون ويسرقون ويحاربون ويقطعون الطرق ويختطفون ويذبحون ويعلقون الرؤوس على الشجر وفي الطرقات، ولا أحد يأذن بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبة القصوى عليهم. بل إننا رأينا من حوكم وقضي عليه بالتعزير وبالحبس السنين المعدودات ولم ينفذ شيء من ذلك، بل أذن لمن حكم عليه ببضع سنوات أن يخرج من سجنه وأن ينطلق بعد ذلك فراً خارج هذه البلاد. فلله ما أسوأ حال المسلمين اليوم على ما هم عليه لعدم تطبيقهم لأحكام الله سبحانه وتعالى ومتابعة العلماء على إنزال على إقامة الحق والعدل بين الناس. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أثارته هذه القضايا الثلاث: أن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يقضي في القضية. ولما جاء وحقق معه تبين أن الرجل كان مظلوما وأنه ليس شيء من ذلك يلام به أو يؤخذ عليه، فدعا على من اتهمه بذلك أن يطيل الله عمره وأن يعرضه للفتن، وقد وقع ذلك. بل إن هذا الذي ادعى عليه هذه الدعاوى الباطلة رؤي في آخر حياته شيخاً كبيراً، وقد سقط الشيب من حاجبيه على عينيه وهو يتعرض للنساء في الطرقات. فقيل له حينما يقال له ويلام على ذلك، يقول إنه أصابته دعوة سعد، يعترف بما كذب على سعد في سابق حياته، وأن قضاء الله قد وقع عليه وأجيبت دعوة سعد فيه رضي الله عنه. فنسأل الله العفو والعافية من تعرض لدعاء الصالحين والمسلمين الذي يكون سبباً في الفتنة والبلية والرزية والعياذ بالله. بل إنه قيل فيه بأنه لا يعرف يصلي، لا يحسن يصلي، وهذه كذبة أسنع من الكذب الثلاث السابقة. فلما سأله عمر قال له: أنا أصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيل الأوليين وأخفف الأخريين في الصلاة الرباعية، الأولى والثانية كما هو معلوم فيها فاتحة وسورة، والأخريان أو الأخيرة من الثلاثية فيها فاتحة فقط. وهذا هو ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت كذبة أخرى لم تنطلي على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولعله هو الذي دعا على امرأة بأن يطيل بأن تعمى في حياتها وأن يكون قبرها في بيتها، فقيل إنها عميت وكانت في بيتها تلتمس ذات يوم طريقها فوقعت في بئر فيه فكان قبرها ومدفنها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فما دعا على أحد إلا استجيب له، ودعا بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر. وحديث سعد بن الدعاء، إجابة دعاء سعد بن أبي وقاص، رواه الترمذي ورقمه عنده 3751، 3751، وصححه ابن حبان ورقمه عند ابن حبان 2215، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أما حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام، أن يعز الإسلام، أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، عمر بن أبي الخطاب أو عمر أو الحكم بن هشام، فقد رواه الترمذي ورقمه عنده 3681، ورواه أحمد وصححه ابن حبان ورقمه عند 2179. وهذا الخبر مشهور معلوم عند المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث في أول الإسلام كان عدد المسلمين فيه قليلاً، وكان أكثرهم من الضعفاء، وكانت قريش تتفنن في تعذيبهم وإلحاق الأذى بهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الحكم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل لطيشه بعد أن أسلم عمر، وأيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن عز الإسلام حاصل للمسلمين بعمر بن الخطاب، وقد كان الأمر كذلك. هذا العملاق الكبير من عمالقة الإسلام الذين كان لهم الفضل في نشر الإسلام وإقامة الحق والعدل، وصاحب المقالات المشهورة التي كل الدساتير والقوانين في أصقاع الدنيا لا تستطيع أن تمر بكلماته دون تفهم ودون اهتمام، فهو صاحب الكلمة التي يقول فيها لعمر بن العاص وليه على مصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وهو صاحب الكلمة في كتاب القضاء لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وعدت فيه إلى رشدك أن تعود إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، وهو أصل الاستئناف في القضاء اليوم. وقد عز الله الإسلام بعمر، أعلنت الدعوة التي كانت سراً في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وتجرأ المسلمون على أن يعلنوا إسلامهم حول الكعبة وفي جوانب مكة. نعم. وعن ابن مسعود، رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام البخاري ورقمه عند 3684. 3684. وكذلك، نعم. وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش، فسأله عمر الدعاء فدعا، فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت. هذه الواقعة في غزوة تبوك، وقد تقدم معنا الحديث، إلا أن الوارد في الأثر الذي ساقه المؤلف في فصل سابق إنما هو السائل أبو بكر وليس عمر رضي الله عنهما. وحديث الذي نسبه إلى عمر هنا المؤلف رواه البزار ورقمه عنده 1841 ورجاله ثقات، والطبراني أيضا في الأوسط والبيهقي وابن خزيمة. نعم. ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحفوا. هذا أثر آخر فيه أن أهل المدينة أصابهم الجدب، المدينة وما حولها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وهو على المنبر، فرفع يديه ودعا أن يسقيهم الله سبحانه وتعالى، فسقوا وظل الماء ينهمر إلى الجمعة الأخرى حتى خشي الناس من الغرق ومن تهدم البنيان، فسألوه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله بكف المطر والصحو ينقشع السحاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجيب له عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورقمه عند 1016، والإمام مسلم ورقمه عند 897 من حديث أنس رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا